السؤال الثاني في رسالة المستمعة أم عبد الله من الرياض، تقول فيه: إذا لبست المرأة ثوبا يبين معالم جسدها من ظهر وأكتاف وما يلي ذلك، هل هو حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان الثوب ضيقا تبدي حجم أعضائها وعورتها لم يجوز، أما إذا كان وسطا يستر بدنها ولا يبين حجم أعضائها فلا بأس به. وذلك لا بد يكون ساترا صفيقا، ما يكون رقيق، لأن الرقيق يبين العورة ويبين نور اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، فلا بد يكون صفيقا ساترا واسعا بعض الساعة، ليس بضيق يبين حجم أليتها وطرفها ونحو ذلك، بل يكون وسطا في الأمور، لا واسعا ولا ضيقا، ويكون صفيقا لا رقيقا، ساترا البدن. والله أعلم. أحسن الله إليكم.